أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا ما تحدث الناس عن الحب، إذا ما تكلم الشعراء عن العشق، إذا ما تحدث أرباب الفن والطرف عن لحظات شوق أو غرام، فإن هؤلاء جميعا لا يساوون لحظة واحدة من لحظات شوق الصحابة، ولا حب الصحابة، ولا عمل الصحابة للوصول إلى تلك الجنة. وإنك إذا قلبت صفحات السيرة تبحث عن قصص المحبين أو قصص العشاق، فسترى أن من الصحابة من كان يعشق الصلاة، ومنهم من كان يحب القرآن، ومنهم من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كذلك، إلا أن بعضهم كان يتميز بحب كان موجودا في قلبه ينسيه ذلك الحب زوجته وأولاده وبناته وأهل بيته وتجاراته ومكانته التي كان قد تألفها أو وصل إليها، ذلك أن قلوبهم كانت تدرك الحب بصورة أخرى. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لجابر بن عبد الله بن حرام وهو يتحدث معه عن والده عبد الله بن حرام، قال: والله يا جابر لقد كلم ربنا الله، لقد كلم ربنا الله والدك عبد الله بن حرام دون ترجمان، ليس بينه وبينه حائل، وهو يقول له: تمنى يا عبدي. فأجاب أبوك: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. إن قلوبهم كانت تحب الله سبحانه وتعالى، لذلك ضربوا أروع النماذج وأحلى الأمثلة. وإذا أردنا أن نعلم صبياننا اليوم أو بناتنا اليوم أو أسرنا اليوم: يا جماعة تعالوا تعلموا الحب، اتركوا البلنتاين واتركوا الأخبار والقنوات والإذاعات، تعالوا تعلموا الحب من نبينا صلى الله عليه وسلم، تعالوا تعلموا الحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحدهم في غزوة أحد يسقط شهيدا، يمر به الناس يسألهم: أصيب رسول الله؟ أصيب رسول الله؟ لا يصيب العدو رسول الله وأنتم أحياء. وتقول أم عمارة نسيبة بنت كعب: أفيكم عرق ينبض والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصاب؟ هل يعقل أن يصيب أحدكم شيء من الوجع أو الألم أعظم من أن يصابوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما كانت غزوة بدر وجعل الناس يقبلون راجعين يحملون علامات الظفر والتمكين، وقفت امرأة من نساء الأنصار يقول لها المارون بها: قتل زوجك، تقول: أصبر وأحتسب. قتل والدك، تقول: أصبر وأحتسب. قتل ابنك، تقول: أصبر وأحتسب. ثم تقول: أين رسول الله؟ دعوني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك يا رسول الله تهون. إن هؤلاء الناس كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بصدق. وإذا كان شبابنا اليوم شغلوا في الورود الحمراء وانشغلوا بتلك الهدايا الجميلة وتلك الألوان الباهية الزاهية، فإننا نخبرهم أن في جيل مضى قبل 14 قرنا كان هناك شباب مثل سنكم في مثل أعماركم يحبون ويعشقون ويتمنون ويحلمون ويفكرون، لكن غاياتهم وأمانيهم وأحلامهم كانت أسمى وأعظم من ذلك بكثير. حتى إن أحدهم كان وهو يموت يقول لابنته التي كانت تقول: وحزناه وأبتاه وبلالاه، فكان يقول: لا حزن على أبيك بعد اليوم، بل قولي وطرباه وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا إذا قلبت سيرة كل واحد فيهم، قال ابن كثير وهو يتحدث عن بلال وشوق بلال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهكذا رحل المؤذن، رحل مؤذن رسول الله، وحق للمؤذن أن يتبع الإمام، وحق للمؤذن أن يتبع الإمام. إن شوق قلوبهم كان إلى النبي، وإن اشتياق أفئدتهم كان إلى الجنة، وإن بعض تجارنا وشبابنا اليوم إذا اشتاقوا أن تنزل العملة قليلا، وأن ترخص الأسعار قليلا، وأن يعملوا مصلحة تجارية في أن تنمي تجاراتهم قليلا، وأن يكون لأحدهم مكانة في حيه أو مدينته أو قريته، إلا أن مثل هذه الأماني كانت عند المحبين في السابق بصورة أخرى. يستيقظ أهل المدينة فزعا وهم يسمعون صوت ألف بعير تدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأرض ترتج، وإن المنازل تتصدع، وإن الناس يخرجون يظنون أنه زلزال، وإذا هي ألف بعير قافلة قد جاءت من الشام، عليها الزبيب والزيت والدقيق والبر والشعير والأقط والتمر وكل ما لذ وطاب من أنواع الأقمشة والمطعومات والفواكه. فوقف التجار متحلقين ينظرون ما هذا العدد الضخم وما تلك القافلة الكبيرة، لمن هذه القوافل، لمن هذا الطعام؟ قيل لعثمان بن عفان: هلموا بنا إلى بيت عثمان بن نورين. يطرقون الباب: يا عثمان، ها هنا تجار المدينة يصرخون عليك أن اخرج إليهم. ويخرج عثمان: ما تريدون؟ يقولون: نعطيك في الدرهم درهمين. يقول: أعطيت أكثر. يقول: نعطيك في الدرهمين ثلاثة وأربعة، أعطيت أكثر. نعطيك خمسة وستة، يقول: أعطيت أكثر. يقولون: نعطيك سبعة، ولا شيء أكثر من السبعة. ويلتفت التجار إلى بعضهم: أفيكم تاجر ناقص؟ هل في أحد يا جماعة من التجار لم يأتي حتى الآن؟ فيقولون: لا، نحن تجار المدينة كلها. قال: والله لقد أعطاني ربي في الدرهم عشرة، لقد أعطاني ربي في الدرهم عشرة، وإن الله جل وعلا ليضاعف تلك الدراهم أضعافا مضاعفة. وإني أشهدكم أن كل ما على هذه الدواب هي صدقة لله في فقراء المهاجرين والأنصار. حدثوني عن مشاعر الحب التي في قلوبهم، كيف كانوا يحبون البذل، كيف كانوا يحبون الإنفاق، كيف كانوا يحبون الإقبال على الطاعة. ولما طلع الصباح يوما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري يسأله: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك، ما أعذبها، ما أجملها، ما أحلاها، ما أعظم صوتك، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: والله يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمعني لحضرته لك تحذيرا، لجملت التلاوة وحسنت المخارج ولقيت الحروف وأطربتك، لأنني أريد إدخال السرور على قلبك. لقد كانوا يعشقون القرآن، يحبون هذا الكتاب أكثر من محبتنا لقصائد العشاق والغرام، أكثر من محبتنا للأغنيات والكليبات. لقد كانوا يحبون كتاب الله جل وعلا أكثر من محبة شبابنا للمحبوبات والمعشوقات. لقد كانوا يحبون السنة أكثر من كل شيء. قال أحمد بن حنبل: لقد ذهبت إلى الحج عام كذا وكذا، فرأيت أيوب السختياني يحدث الناس، فكان يحدث فيقول: حدثنا فلان عن فلان، حتى إذا ما وصل إلى اسم النبي مسح كمه بأنفه وجعل يقول: آه، ما أشد الزكام، ولقد كانت عينه تدمع عند ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدمع عينه لمجرد أن يذكر اسم النبي. يا أخواني، من فينا إذا تذكر محبوبا ولو كان ذلك المحبوب كبيرا دمعت عينه؟ والله لو كانت أمك أغلى ما عندك إن تذكرتها لا تدمع عينه، ولو كانت زوجتك أحب ما عندك إن تذكرتها لا تدمع عينه، وإن كانت ابنتك الصغيرة التي فارقتك وأنت لا زلت في سنين شبابك فماتت ودفنتها في التراب، ربما إن تذكرتها لا تدمع عينه. وأما هؤلاء فكانوا عند ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدمع عيونهم: نسينا في ودادك كل شيء، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. إذا كان عشاق الدنيا قد ألفوا الدنيا وشهواتها، فيجب أن يكون من شبابنا اليوم من يحبون السنة كمحبة الصحابة للسنة، ويشتاقون للسنة كاشتياق الصحابة للسنة. يرحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى مصر، فيأتي على قدميه يمشي من المدينة طول الساحل حتى وصل إلى سيناء، ثم عبرها حتى دخل إلى مصر كي يقابل رجلا من الصحابة يقال له عبد الله بن أنيس. فلما دخل عليه في مجلسه أكرمه عبد الله بن أنيس ورحب به أيما ترحيب، فقال جابر: والله يا عبد الله، ما أتيت إليك إلا لأسمع منك حديثا أخبرت أنك سمعته من رسول الله. قال: ما هو؟ قال: أسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: نعم، والله لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: والله ما جئت إلا لأجل هذا الحديث. انظر إلى شوقهم يسافرون يقطعون الفيات والقطار يقطعون المفاوز العظيمة حتى فقط يتحصلوا على حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان بعضهم إذا أرادوا أن يحدثوا بعضهم بشيء من العلم يقولون لإخوانهم خذوا منا هذا الحديث خذوا منا هذه الرواية. والله لقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يعني هذا الحديث الكبير الذي نقصه عليكم كان الناس بدلا من أن تدفع نقودا يقولون للركاب احملونا معكم إلى المدينة وسنعطيكم الثمن حديثا سمعناه من رسول الله. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ولقد زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبابا وفتيانا بما معهم من القرآن ودأب الصحابة على هذا المعنى فجعل بعضهم يزوج بعضهم بعضا بما معهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المحبون أيها المشتاقون أو رأيتم اشتياقا عند جيل ورعيل كان أعظم من اشتياقهم إلى العبادات والطاعات؟ قال أنس بن مالك كان الرجل في عهد رسول الله يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حتى يوقف في الصف. ولقد كنا نعده ما يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. إن اشتياقهم إلى الصلوات جعلهم يستكبرون من رسول الله. يا رسول الله من المعذور فينا؟ أنا رجل ضرير أعمى وليس لي قائد يقودني. قال ارجع فقد عذرك الله. فلما ولى عبد الله بن أم مكتوم قال يا رسول الله قال النبي له يا هذا أو تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب. لقد كان هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لضرير جاء يستفهم من النبي هل عنده عذر. إنه يحب الصلاة ويأتي لها في كل يوم لكنه جاء يبحث عن عذر فليس قائد يقوده. ربما وقع مرة واصطدم بشجرة مرة وتعثر في صخرة مرة وزلقت قدمه في الماء مرة وضاعت عصاه منه مرة فيسقط على وجهه. فربما دخل المسجد بثياب متسخة وربما عاد المنزل بثياب ممزقة وليس له قائد يقوده. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فأجب. ماذا كانت الثمرة لقلوب تعشق الصلاة وتحبها؟ لقد كان عبد الله بن أم مكتوم لا يبيت إلا في مسجد رسول الله يخشى أن تفوته الصلاة حتى جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذنا فكان يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لقد دفعه حب الصلاة أن لا يتوانى ولا يتأخر بل أن يبادر إلى المسجد. أفينا محبين كهذا المحب؟ أو فينا عشاق كهذا العاشق؟ أو يوجد بيننا من يقبل على الصلاة ويسابق إليها فيتمنى بين الفينة والأخرى ألا تفوته تكبيرة واحدة؟ لقد تحدث برد مولى سعيد بن المسيب عن سعيد يقول والله لقد رافقت سعيد بن المسيب 40 سنة ما رأيت سعيدا قد تخلف عن الصف الأول وإني لأحلف بالله فأقول ما رأى سعيد بن المسيب قفى أحد غير الإمام منذ 40 سنة ما رأى قفى أحد غير الإمام منذ 40 سنة آه وآه وحسرة ثم حسرة على شباب لا يطيب لهم المجيء إلى المساجد إلا بعد إقامة الصلوات وربما فاتتهم الركعة والركعتان وربما فاتتهم الصلوات بالكلية. وما يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الأول إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الأول. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر من الأجر أو ما في الصف الأول وصلاة الفجر من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو قلنا يا جماعة أن الناس يتنافسون إلى صلاة الفجر وأن هذا المسجد يمتلئ 4000 مصلي ثم جئنا نختلف فيما بيننا مين يا جماعة يأتي إلى الصف الأول لجعل الناس قرعة فيما بينهم أيهم يخرج اسمه حتى يكون في الصف الأول لما في ذلك من الأجر الذي أخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المحبين الصادقين هم الذين لا يتأخرون ولا يتراخون أبدا عن الإقبال على ربهم سبحانه وتعالى. لما كانت غزوة بدر كان عمرو بن الجموح رجلا أعرجا قد عذره الله جل وعلا، فجعل يقول لصبيانه وغلمانه أقيموني حتى آتي رسول الله، فجعل الغلمان يقولون له وما تصنع إن أتيت رسول الله فقد عذرك الله، ما الفائدة؟ أنت أصلا معذور، ولما نشيلك ونحين ونحطك على الكرسي ونحملك ونأتي بك عند النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سيقول هذا أعرض ردوه، كيف تقف في صفوف المقاتلين وأنت لا تستطيع أن تقيم نفسك؟ قال احملوني إلى رسول الله، وأغلظ عليهم في الكلام، يعني قال كلام غليظ، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقف أمام النبي استدمع عنه، يقول النبي له وإنك لمعذور يا عمرو، يقول وما علي يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة، إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. يا لله، كم من أعرج وكسيح بيننا، كم من مسكين ومحروم بيننا، ربما كانت أبدانهم قوية، وربما كانت أعمارهم وأسنانهم فتية، لكنهم ليس عندهم من الهمة ما عند عمرو بن الجموح، سباقون إلى ساحات المعارك، ومتنافسون إلى ميادين القتال حتى يكونوا أول الناس. ولما انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزارها، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضرجا بدمه قد قتل، قال قد سبق والله بعرجته إلى الجنة، مضى إلى الله سبحانه وتعالى لما في قلبه من الشوق للقاء الله جل وعلا. ولقد قال النبي يوما وهو يتحدث بين بعض نسائه وفيهم أم المؤمنين عائشة، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لنكره الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، إن النبي لا يقصد الكراهة الطبيعية التي تصيب الإنسان أنه سيموت فيفارق الأب والأم والزوجة والأولاد وأخلانه وأحبابه وأقرانه، إنما المقصد ليس ذاكم، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بروح من الله وريحان، فلا يكون شيء أحب إليه من أن يقبل على الله. وإن الفاسق والمنافق والكافر إذا حضره الموت بشر بغضب من الله وسخط، فلا يكون شيء أبغض إليه من أن يقبل على الله في تلك اللحظة. فمن فينا يحب لقاء الله؟ ومن فينا يشتاق للقاء الله؟ ومن فينا يرغب أن يكون من السباقين إلى طاعة الله؟ أيها المحبون، تستطيعون اليوم أن تكتبوا تاريخكم، وأن تدونوا صفحات حبكم، وأن تخبروا العالم كله من فيكم كان حريصا على تكبيرة الإحرام، ومن فيكم كان حريصا على ختم القرآن، ومن فيكم كان حريصا على بذل المال جودا وتصدقا واحتسابا، ومن فيكم كان حريصا على الجهاد والقتال. ولقد أخبر النبي يوما فقال إنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. قولوا لعشاقنا في هذا الزمان هذه المعاني، وخبروا بناتنا وفتياتنا في هذا الزمان هذه النصوص، وحدثوا أبناءنا وبناتنا أننا وإن كنا بشرا نملك في أفئدتنا مشاعر تجاه الإناث أو الفتيات أو الآباء أو الأمهات أو الأولاد والبنات، فإن تلك المشاعر الفطرية لا يجوز أبدا أن تطغى على الاشتياق إلى الله والشوق إلى لقائه والرغبة في طاعته ومسابقة الأعمال ساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة حتى نصل إلى ربنا سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله سبحانه وتعالى حذر أن تكون الأشياء الواجبة الحب أعظم في قلوبنا من محبته، إن محبة الوالد والوالدة والمسكن والمنزل والزوجة والولد هي الأشياء الواجبة التي يتقرب إلى الله بها، فتقرب إلى الله أن يكون في قلبك حب لأبيك، وتتقرب إلى الله أن يكون في قلبك حب لأولادك وذريتك، تحميهم وتعلمهم ولا تضيعهم، لكن محبة هؤلاء لا يمكن أن تطغى على محبة الله ولا أن تزيد على محبة الإقبال على الله والشوق في لقائه. قال لي أحد الشباب يوما: يا شيخ، تعجبت من بعض الأخيار يتابعون بعض مباريات كرة القدم، وربما يقفون أمام التلفاز ربما أننا نسمع من بعضهم أنه تابع التلفاز أو الكرة، ربما أقل أحواله أنه يقود الإنسان إلى مضيعة الوقت والإثم، ولا نستطيع أن نقول إنها محرمة، لكن لا تليق بصاحب الهمة الذي يشتاق للقاء الله أن يجلس ساعة أو ساعة ونصف ليتابع مباراة كرة قدم. إذن فإن حرصه على الجنة ومسابقته إليها وبذله للوصول إلى أعلى درجاتها، وإلى الإنفاق والتصدق ومراعاة كثير من المساكين والفقراء، إن هؤلاء يدعون حبا لكنهم ليسوا بأكفاء لذلك الحب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على قوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: انظر إلى السلعة، وانظر إلى المشتري، وانظر إلى من يعقد صفقة البيع، إن المشتري هو الله، والسلعة هي الجنة، والثمن المبذول الأموال والأنفس. فأي حياة تطيب لأناس يحرصون على حفظ أموالهم وأنفسهم ولا يقدمونها لله ولا يبذلونها لله سبحانه وتعالى، ويريدون بعد هذا الجنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، اسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور الحسان قد كملن خلائقا زين الشباب لأجمل النسوان، فتضله ويضمها أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. انظر إلى هذه المعاني وفقها جيدا، واعلم أن الناس إن ضربوا نماذج في حياتهم الدنيا في عشق أو حب أو غرام، فجعلوا يخصصون الأيام والشهور والأعوام، ويتهادون في تلك الأيام بهدايا غالية الأثمان تعبيرا عن مشاعرهم، وإقرارا منهم بأن في قلوبهم من الشوق ما جعل أيديهم تخرج تلك الأموال. فإني والله لا أتذكر شبابا في عهد رسول الله ما كانت أيديهم المال، إنما وضعوا الأرواح على الأكف وقاموا يغامرون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل أسنان شبابنا اليوم 13 و14 في بداية سن المراهقة، بداية العشق والتعلق والحب. يأتي معاذ بن عفراء ومعوذ بن عمرو بن الجموح يتنافسون أمام النبي: يا رسول الله احملنا للجهاد معك، ويردهما النبي صلى الله عليه وسلم لصغر أسنانهما وحداثة أعمالهما. فيقول معاذ بن عفراء: يا رسول الله إني لأرمي بالسهم فما أخطئ. فيعقد النبي له 3 عقد في عنق بعيره، فيرمي بالسهم الأول فيصيب العقدة الثانية والأولى، وفي الثاني بالثانية، وفي الثالث بالثالثة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة، وبكى معوذ وبكى معاذ، فقال: يا رسول الله لما أجزته ولم تجزني؟ قال: إنه يرمي وأنت لا ترمي. قال: إني والله لأصرعه يا رسول الله. فتصارع معوذ ومعاذا، فصارع معوذ معاذا، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجازهما في الجيش. قال الراوي كما عند البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا في ساحة المعركة إذا أنظر عن يميني فإذا غلام حدث السن، وعن يساري فإذا غلام حدث السن. قال الأول بعد أن وكذني في خاصرتي: يا عما، قلت: معك، لبيك. قال: أين عدو الله أبو جهل؟ قلت: واه، ما تصنع به إن رأيته؟ قال: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قلت: إن رأيته أخبرته. قال: فما هي إلا لحظات حتى وكذني الذي عن شمالي يا عما؟ قلت: نعم. قال: من إلى أبو جهل عدو الله ورسوله، قلت ما تصنع به؟ قال سمعت أنه يسب الله ورسوله وأمهات المؤمنين، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده ولا تمل عيني عينه حتى يموت الأعجل منا أو الأول منا. قال فتعجبت لحرص هذين الشابين وقلت إن رأيته أخبرته. فلما حال حمي الوقيت برز أبو جهل وكان على جمل أورق متلول، قلت لهما أتريان ذلك الجمل الأورق؟ قال نعم. قلت ذاك عدو الله أبو جهل. قال فانقضى عليه كالنسرين، واحد من اليمين وواحد من الشمال، فاجتثاه من فوق بعيره فسقط صريعا وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول يا رسول الله أنا قتلت عدو الله أبا جهل، أنا قتلت عدو الله أبا جهل. قال النبي أمسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرني سيفيكما أنظر إليهما. فلما نظر إليهما قال كلاكما قتله، كلاكما قتله، كلاكما قتله. يا الله، لهذه الدرجة شباب صغار كان يمكن أن يبقوا في المدينة وينتظروا عودة النبي ويعيشون في مرحلة طفولتهم وشبابهم، لكنهم في مقاصد الرجال لا يفكرون إلا تفكير المحبين الصادقين، ولا يعشقون إلا أعالي الأمور، ولا يبحثون إلا عن المعالي. وإن أحدهم إذا ما اشتاق إلى الدنيا وضعها تحت قدمه كما فعل عمير بن الحمام يوم بدر بعد أن قال إني والله لحياة طويلة لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذه، فألقاها على الأرض ثم جعل يكبر. وقال آخر يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مدبر. فخلع الدرع التي تحميه وألقاها على الأرض ثم أقبل على الناس مقبلا غير مدبر يقاتل. يا الله، لهذه الدرجة شوق قلبه أن يضحك الله إليه، أن يبتسم الله سبحانه وتعالى إليه. هؤلاء هم المحبون. علموا تلك القصص لبناتنا ودرسوها لشبابنا وفهموها، وعودوا الليلة فاكتبوها على صفحات الإنترنت في الفيسبوك وفي تويتر وفي كل النوادي وفي المدونات. ربما قرأها قارئ من هؤلاء العشاق، وربما وقعت عين فتاة محبة على تلك القصص فتغير ما في قلبها من الشوق إلى الدنيا إلى الشوق إلى الله، وتغير ما في قلب ذلك المسكين من الرغبة في الدنيا في أن يرغب ما عند الله. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تملأ قلوبنا بحبك والشوق إليك. اللهم املأ قلوبنا بحبك والشوق إليك يا الله. اللهم اجعل قلوبنا لا تشتاق إلا لك، ولا تسعى إلا إلى مرضاتك، ولا تسلو إلا إلى جنتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهم من كيد الأعداء، اللهم احفظهم من كيد ومكر الأعداء. اللهم اجعل أيامهم لا تمتلئ إلا بالطاعات. اللهم اصرف عنهم المنكرات والسيئات يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غوثك وكرمك وفرجك لأهلنا في سوريا، اللهم غوثك لأهل الشام، اللهم عليك ببشار وجنوده وروسيا وحلفائها وأمريكا وأعوانها وإيران وأدنى بها، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم نصرك لعبادك المستضعفين في برما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم، داو جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا في الدرس السابق قبل أسبوعين عند أدلة العبادات، صح إخواني؟ مين اللي كان حاضر؟ توقفنا عند أدلة العبادات، صح؟ أخذنا دليل الدعاء وتوقفنا عليه، ثم اليوم نأتي نكمل بقية الأدلة. وكان المؤلف رحمه الله تعالى قد تحدث يا إخواني عن الأصل الثاني من أصول ثلاثة الأصول التي يجب على العبد معرفتها. وقلنا شيخ مروان أن الأصل الثاني هو معرفة العبد دينه، دين الإسلام بالأدلة. وذكر أن الإسلام له شيخ ثلاثة مرات: الإسلام والإيمان والإحسان. وقلنا تعريف الإسلام صلاح أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وذكرنا أن الإسلام هو أركان خمسة. ما هي أركان الإسلام الخمسة؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أعمد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه تسمى أركان الإسلام الخمسة. ثم قال المؤلف: والإيمان المرتبة الثانية، وأركانه ستة. ما هي أركان الإيمان الستة؟ حاول أنت. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، في سؤال إخواني: لو في معلم وشيخ وعنده تلاميذ ما بيسمعوش الكلام، يعمل فيهم يا محمد؟ يجيب خيزران ويقلدهم؟ ولا يجيب كتب يوزعها عليهم، طبطب عليهم صح؟ ونعينهم بدري، شربهم لبن، ينفع الكلام شيخ؟ ينفع حسين؟ احنا الآن نقدر كم من الوقت يجب يا إخواني أن يدون العلم. قال العلماء: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هذا بلا شك صيد، العلم صيد ثمين. طيب، قلنا بعد ذلك أن الدليل على الإيمان، الإسلام والإيمان، هو حديث من؟ حديث جبريل الطويل. وفيه أيضا دليل على الإحسان. قلنا تعريف الإحسان ما هو؟ محمد رجب، تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويدل لهذا حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على كفيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبث مليا، فقال النبي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا هذا الحديث شمل ثلاثة مراتب للإسلام، وهي المرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. قال المؤلف وهو يتحدث بعد ذلك عن هذه المراتب، وعفوا قال قبلها وهو يتحدث عن العبادات وأنواعها، قال في الحديث: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. وقلنا أن هذا الحديث فيه كلام، والصواب الأقرب للتصحيح حديث النبي: الدعاء هو العبادة، أو أهل السنة وغيره. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: ودليل الخوف. من يقول دليل الخوف يا أخوانها؟ متذكرين: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنص الله جل وعلا في هذه الآية على أن الخوف عبادة لا تصرف إلا لله. الخوف عبادة لا تصرف إلا لله. طبعا بعض الناس يعني يخلط بين الخوف الفطري والخوف العبادي. الخوف الفطري زي إيه؟ زي إخواني زي اللي يعمل غلط يخاف من ابوه يكتشفه صح. طيب زي الخوف، زي خوف النساء من الصراصير. طبعا ممكن لو قلت للمرأة في أسد بره البيت تقول لك عادي، تقول لك في صرصار في الأوضة ما تنامش، تخرج على طول. هذا خوف فطري، لا نستطيع أن نقول هذا شرك بالله والعياذ بالله. لكن أن تخاف من سلطان أو إنسان أن يمنع رزقك أو أن يؤذي أحد أولادك أو أن يضرك ويحبس عنك الولد أو الذرية، هذا والعياذ بالله كفر وشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك كان بعض العرب إذا نزل إلى واد مليء بالجن يستعيذ بسيد الوادي من الجن من صغاره، يعني يروح يطلب من البلطجي الكبير من الجن يقول له سمحت البلطجي الصغيرين بتوعكم دول اللي في الوادي بشويش علينا، عاوزين نقعد بس لغاية الفجر هنا. هذا من الشرك لأنه يستعيذ بمخلوق. لذلك سيأتي معنا دليل الاستعادة، فقال ودليل الاستعادة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فكانت الاستعادة بالإله والرب لا بمخلوق من المخلوقات. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ودليل التوكل قوله تعالى وتوكل على الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع ثلاث أشياء. من يعطينا هذا الدليل؟ محمد. ثلاث أشياء رغبة ورهبة وخشوع. من يعطينا؟ ثروت. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن كانت مسارعة في الخيرات دليل على أنهم يرغبون ويرهبون ويخشعون لله سبحانه وتعالى. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ودليل الاستعانة إياك نعبد محمد، إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة. قال وهذه هي أدلة هذه العبادات، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد كفر أو أشرك. طبعا هذه العبادات يا إخواني أنواع، لكن قد تكون هناك أنواع أخرى من العبادات، ونحن عندنا قاعدة أن كل العبادات لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ثم ذكر الأصل الثاني، وذكرت لكم الأصل الثاني الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. أما الأصل الثالث مراجعة سريعة، هذا يا إخواني آخر درس اليوم للمراجعة والامتحان الثلاثاء القادم، والذي يفوز فيكتب كامل النص الذي نطلبه منه سيحظى برحلة عمره. أنس فين؟ فلان استصر من لسه. طيب إذا جاء أنس نسأله عن موضوع العمرة إذا فتح كان، سيكون عندنا فائز من الإخوة وفائز من الأخوات إن شاء الله جل وعلا. قال المؤلف والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يعطينا اسم النبي؟ من حافظ اسم النبي؟ حافظ اسم النبي؟ محمد؟ ممتاز محمد. يلا مين يكمل؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ايه؟ لا ابن هاشم الأول. طيب ابن قصي ابن كلاب. طيب ابن استفيد هذا القدر. وهاشم من فين؟ هاشم من من؟ من العرب من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية من؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك والإسماعيل من ذرية من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من اللطائف الجميلة أن يقال إن المصريين أخوال العرب، إن المصريين أخوال العرب، إذ أن منهم هاجر زوجة إبراهيم ومنها إسماعيل والنبي من ذرية إسماعيل، فأصبح المصريون أخوال العرب. طبعا المصريين الصالحين مش حضارة 7000 سنة، كلام فاضي. لكن هذا الكلام نقوله هذا من باب الاستئناس، باب الاستئناس. قال والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بيقرأ وأرسل بمدة، يعني محمد نبئ بيقرأ، يعني نبئ بيقرأ يعني نزلت عليه النبوة بماذا؟ بإقرأ، بسورة إقرأ. أول ما بدأت عليه الآيات إقرأ بسم ربك. وأرسل بالمدثر يعني أمر أن يكون رسول الناس بدءا بسورة المدثر، يعني المدثر قم فأنذر. فكان هذا دليل على أنه أرسل برسالة إلى بشر معين. وبلده ها عماد، بلده إيه؟ مكة ولا المدينة؟ بلد النبي مكة. متأكد من يوافق عماد؟ المدينة. رجعت كلام، طب انت عاوز تروح مكة ولا المدينة؟ الاثنين. انت اسف، عايز ايه؟ فاهم، عاش في الكعبة وتوفى في المدينة. طيب جزاك الله خير. بلده مكة وهاجر منها إلى المدينة. إذا بلد النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهاجر منها إلى المدينة، بعده الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه ونزهه، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها. أخذ النبي على هذا ها معتز أخذ النبي على هذا كم؟ 10 سنوات. أنا عارف أنت قاعد وراء عشان محدش يسألك. طيب، أخذ النبي على هذا 10 سنوات يدعو إلى هذا الدين، 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على كل مسلم من هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهنا لامهم الله جل وعلا على بقائهم في أرض فيها أوثان وشرك، ولن يهاجروا إلى أرض يقيم فيها الدين والتوحيد والعقيدة. قال بعض أهل العلم فائدة لطيفة: إذا كان الصحابة يلامون على بقائهم في بلد الشرك، فكذلك يلام صاحب الباطل على بقائه مع رفقة السوء. ماشي شيخاني؟ يلام صاحب الباطل على باطله في بقائه مع رفقة السوء، فيجب أن يخرج من هذه الرفقة إلى رفقة الطيبة، كما أؤمر أن يهاجر المهاجر المسلم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. قال: والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية الشرائع مثل الإسلام والزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف يذكر الأدلة على إكمال الدين والإسلام. قول النبي، قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم ذكر الدليل على وفاة النبي ردا على بعض المتصوفة الذين يقولون أن النبي حي لا يموت، ممكن يحضر أي وقت، وفي ذكر معين نوع التردد غير لما النبي يجيلك وبعدين تسيب النبي وتمتنه. هذا بلا شك من السفه ومن الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، وأخبر الله جل وعلا فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم ذكر المؤلف أدلة البعث بعد الموت، وذكر أن من كذب بالبعث كفر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فليس عندنا مسلم ينكر البعث بعد الموت، ومن أنكر البعث بعد الموت فهو كافر. حتى وإن كان ممن يدعون التنوير والعلم والفهم، هذا بلا شك كفر، إذ أن الله جل وعلا أخبر أن كل الخلائق ستقف بين يديه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل فلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم ذكر المؤلف أن جميع الرسل أرسلوا بالإسلام والإيمان من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر آخر ما ذكر أنواع الطواغيت، وذكر كلام ابن القيم في أن الطواغيت خمسة أنواع. من يذكرنا بهم؟ من يذكرنا بأنواع الطواغيت يا جماعة؟ حسين. الطاغوت الأول من عبد من دون الله وهو راض، من عبد وهو راض هذا طاغوت من الطواغيت. الطاغوت الثاني من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. الطاغوت الثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. الطاغوت الرابع من حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله. الطاغوت الخامس وهو رأس هذه الطواغيت وهو الشيطان، وهو الشيطان. هذه رؤوس الطواغيت الخمسة، هذه رؤوس الطواغيت الخمسة التي نص عليها الإمام ابن القيم رحمه الله، والتي يجب أن يعلم المسلم أن من مال إلى شيء منها كفر، ومن اعتقد شيئا منها كفر، ومن أيد شيئا منها كفر، والعياذ بالله. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فمن يكفر، آشف مروان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتهى هذا الكتاب، وهذه المراجعة الثانية بعد أن شرح وتم بإذن الله. ستوزع درس القادم استمارات مكتوبة مطبوعة، يجب أن تجيبوا عليها في امتحان تحريري لمدة ربع ساعة، وبعدها نجيب امتحان شفوي ونقيم الإخوة المشاركين، والفائز الذي يحصل على الدرجة الكاملة هو الذي يفوز برحلة العمرة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ كلكم علماء ما شاء الله. تفضل. مسميات؟ طبعا في أسماء منهي عنها، نهى عنها رسول الله، أسماء التي يكون فيها تزكية، يعني فيها مدح لنفسه، كما قال النبي بره، بره اسم يدل على أنها يعني مزكاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي نفسها بهذا الاسم وأمر أن تغير. أيضا الأسماء التي يكون فيها أن التعريف التي لا تكون إلا لله، كأن يقول العليم، كأن يكون الصالح أو نحو من ذلك، أو المالك، هذا كله لا يحق أن يطلق إلا لله، لا يطلق للبشر، لكن من غير أن يجوز أن تقول مالك وأن تقول صالح، هذا جائز إن شاء الله. تفضل. لا، ده خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فما دام أنها نذر تطيع الله بأن تأتي بذبيحة، وهذه قربة وهي إنهار الدم وإراقة الدم، قربة لتقرب بها إلى الله، فيجب عليها أن تذبح، هذا هو السنة. فإن جاءت بلحم لن تكون قد وفت النذر، إنما سيعتبر هذا صدقة عادية غير النذر الواجب. واضح؟ نعم. من أنشاء هو اسم إسلام بالعقل الحرام؟ إسلام؟ لا، ليس محرم. لا، ليس محرم، ليس محرم إن شاء الله. في هذا عنده سؤال؟